بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل معكم ما كنا توقفنا عنده من تفسير سورة آل عمران. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم أي ممن؟ من أهل الكتاب. لفريقا، الفريق هو الجماعة المتفرقة عن الناس، فرق أي فصل وبان عن غيره، فالفريق جماعة افترقت عن بقية الناس. ما بال هذا الفريق؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. لي اللسان هو تحريف اللفظ والمعنى، يطلق لي اللسان على تحريف اللفظ بأن يغير الملفوظ عن لفظه فيلفظه بطريقة فيها شيء. ولذلك اليهود كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يظهرون لفظ السلام، بل يقولون السام عليك، والسام أي الموت، قبحهم الله. فعرف اليهود بلي الألفاظ، وعرفوا كذلك بلي المعاني كما سيأتينا قريبا كيف أنهم يغيرون المعنى. والرباني الذي أمرنا الله أن نكون منهم هو الذي يعلم اللفظ فيحسن تدريسه، ويعلم المعنى فيحسن تعليمه، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن اللي هو لي اللفظ ولي المعنى، تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. وأين جاءت هذه الكلمة في القرآن؟ يلوون ألسنتهم، في قوله لين بألسنتهم. فاللي أصله يطلق على الحبال والثياب، لوى الحبل، ثم استعمل في العنق، فلان لوى عنقه، ثم استعمل في الحجج والأدلة. فالذي يروغ في المناظرة عند الحجاج هذا يلوي الحجج عن ظاهرها ويحرفها ويروغ في المناظرة. قال تعالى: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. اللام هنا إما أن تكون لام تعليل، أي أنهم فعلوا ذلك لتحسبوه من الكتاب، وإما تكون لام عاقبة، فعلوا ذلك فحسبتموه من الكتاب، صارت هذه هي العاقبة. واللام أحيانا تأتي تعليلية وهذا الأكثر والأشهر، وأحيانا تأتي للصيرورة والعاقبة، والتقطه آل فرعون ليكون أي فكان، وليس هم التقطوه لأجل ذلك. فاللام هنا تحتمل أن تكون للتعليل، فعلوا هذا لكي يضلون فنحسبه من الكتاب، أو فعلوا هذا فحسبناه نحن من الكتاب. قال ربي: وما هو من الكتاب؟ أي ما هو من الكتاب الذي أنزله الله. فتأمل قبح فعل هؤلاء من علماء اليهود والنصارى، كيف أنهم يتلاعبون بألفاظ النصوص لأجل أن نحسب أن كلامهم من كلام الله عز وجل. فيأتيه الجاهل فيتلو ويرتل عليه فيظن أنه قرآن، يظن أنه قرآن، أو يغير له معنى القرآن فيأتي بمعنى من عنده فيحكم كلامه ويجعله كلام الله لفظا أو معنى. قال تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون هو من عند الله، هنا يحسن السكوت والوقف لأن قوله انتهى. لو وصلت قد يفهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يعني كأنهم قالوا هذا وهذا. لا، هم لم يقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله، ما قالوا هذا، هم إنما انتهى الكلام وابتدأ كلام جديد، فيقول الله وما هو من عند الله، فيحسن السكوت قبلها حتى يتضح المعنى. ودائما إذا جاء قول في القرآن انتبه أين انتهى، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لا لا تصل، لأنهم لم يقولوا إن العزة لله جميعا، هذا الكلام ما يحزن، هذا كلام حق. انتبه دائما للقول أين انتهى في القرآن حتى لا تخلط قائل بقائل آخر، لا تخلط قول قائل بقائل. قال تعالى: ويقولون هو من عند الله، فرد الله فقال وما هو من عند الله، أي ما هو من الكتاب الذي أنزله الله. وليس في هذا أن فعل العبد ليس فعل لله، بل فعل العبد هو خلق، فعل العبد هو خلق، خلقه الله. فقوله وما هو من عند الله أي ما هو منزل من عند الله، وإن كان كل أفعال العباد خلقها الله كما نبه عليه البيضاوي. قال: ويقولون على الله الكذب. ما معنى ويقولون على الله الكذب؟ هل يقال قال على فلان؟ يقال قال لفلان. إذا ما معنى ويقولون على الله الكذب؟ تقول قال لفلان، ما تقول قال على فلان. نعم، إذن هي مضمنة لمعنى عدي الفعل لغير ما يتعدى له، وهذا لأنه ضمن معنى فعل آخر، ويقولون بمعنى ويقولون فيفترون على الله الكذب، وهم يعلمون. الواو هنا إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون واو حالية، أي يقولون هذا حال علمهم أنه ليس من عند الله، وهذا فيه أنهم يتعمدون الكذب، وهذا أقبح ما يكون. أقبح ذنب أن تقول على الله بغير علم، وأقبح منه أن تكذب على الله بعلم. الذي يقول على الله بغير علم هذا قبيح جدا. لماذا؟ لأنه نفى المعنى الحق وقال بالمعنى الباطل. لكن الذي يقول على الله الكذب عن علم هذا أقبح. لماذا؟ لأنه نفى المعنى الحق وقال المعنى الباطل، ونزل كلام الله على المعنى الباطل، عنده علم عنده دليل ويكذب، فينزل العلم على الباطل وينزل كلام الله على الباطل، هذا أقبح. الذي يقول بلا علم فعل قبيح من أقبح الذنوب، والذي يكذب على الله مع العلم أقبح منه، وذاك لأن الأول ما كان عنده دليل وإنما يقول بلا دليل فيا ويله، أما الثاني عنده دليل فينزل الدليل على المعنى الكاذب الذي يقوله فيكون أقبح منه والعياذ بالله. ولكن ينتبه طلبة العلم، إذا كان الجهال يؤثمون إثما عظيما إذا قالوا على الله بغير علم، فإن أهل العلم إذا قالوا على الله الكذب مع العلم كان فعلهم أقبح. فإياك أن تقول على الله بشيء تعلم أن الله لا يقول به، قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ربي سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان هذه أبلغ صيغ النفي، يسميها بعض العلماء النفي التام، ويسميها بعض العلماء الاستحالة. إذا أراد القرآن أن ينفي شيئا ينفي كونه، ما كان لم يكن ولم يكن له كفوا أحد. أعظم نفي إذا جاء بأسلوب نفي الكون، يسميه بعض العلماء الممتنع شرعا وقدرا، هذا مستحيل ممتنع، فكيف يعبر عنه بنفي الكون؟ من يذكر آية فيها ما كان أو لم يكن ونحوها؟ ها؟ ما كان الله يتخذ ولدا سبحانه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان الله ليذر المؤمنين. هذا يدل على النفي التام الممتنع شرعا وقدرا. فماذا نفى الله نفيا تاما وادعاه الناس؟ مصيبة لما يكون الأمر مستحيل ويأتي من يدعيه، بل علماء يقولون به، وهو من أبطل الباطل وأكبر الممتنعات. ما هو؟ ما كان لبشر، البشر يطلق على بني آدم، ولماذا سمي بنو آدم بشرا؟ من يعرف لماذا سمي بنو آدم بشرا؟ من يعرف؟ هاي محمد. لأن بشرتهم ظاهرة، كل الحيوانات بشرتها مخفية، إما بشعر إما بريش إما بوبر إما بقشور كالسمك، كل المخلوقات الحيوانات الحية بشرتها مخفية إلا ابن آدم بشرته ظاهرة. انظر الغنم صوف ما يجعل ترى بشرتها، انظر الإبل وبر لا ترى بشرتها، انظر الماعز شعر لا ترى بشرتها، انظر للطير ريش يغطي بشرتها، السمك قشور تغطي، إلا ابن آدم بشرته إيش؟ ظاهرة. فسموا بشرا لظهور بشرتهم. وقف الشيخ بن عثيمين وقفة جميلة هنا، يقول لماذا بنو آدم ظهرت بشرتهم حتى يستروها باللباس الحسي؟ فالله أظهر بشرة، الأشياء ما تحتاج أحد يسترها، مستورة من ربها. أما أنت بشرتك مكشوفة فلا بد تسترها باللباس الحسي. ولماذا جعلهم الله يعانون من ستر بشرتهم باللباس الحسي؟ لماذا ما سترها الله لهم ابتداء؟ قال لكي يتذكروا إذا ستروها باللباس الحسي طلب أن يسترها الله باللباس المعنوي وهو التقوى. فالله كشف لك بشرتك حتى كل ما سترتها باللباس الحسي تسأل الله أن يسترها لك باللباس المعنوي وهو التقوى. وهذا معنى بعيد رحمه الله رحمة الأبرار. فهل نستحضر ذلك؟ ما منا من أحد إلا ويحرص أن يستر نفسه قبل أن يخرج، بل حتى إذا دخل، فهل يستحضر الإنسان أنه بحاجة أن يستر نفسه بتقوى الله ولباس التقوى ذلك خير؟ أسأل الله لا يكشف عنكم ستره. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. من هذا البشر وما الكتاب؟ قال ابن عباس هو الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن. وقال الضحاك ومقاتل: البشر هو عيسى والكتاب هو الإنجيل. من المقصود بهذه الآية؟ هل المقصود عيسى عليه السلام؟ لأن سورة آل عمران في الكلام على ماذا؟ في الكلام على ماذا؟ على عيسى عليه السلام، وأنه ليس بابن لله، وأنه ما كان يعطيه الله الكتاب ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. أو هي في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حمل ابن عباس ترجمان القرآن أن يجعل الآية في الرسول عليه الصلاة والسلام والسورة في عيسى؟ السورة في الكلام على عيسى. ما الذي جعل ابن عباس يقول أنها في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سبب نزول هذه الآية. قال ابن عباس: لما جاءت النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يتكلم عن وفد نجران، لما جاءوا جاء حبر من أحبار اليهود. شوف شكل اليهود يريدون يفسدون الدعوة. فقال والأسقف النصراني يسمع، يقول حبر اليهودي: يا محمد، أنت تريد أن تجعلنا نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ ما قلت أنك نبي وعندك نبوة وعندك كتاب، أنت أصلا ما تقول هذا إلا لكي نعبدك كما تعبد النصارى عيسى. والأسقف إيش؟ يسمع، فهاله الكلام. شوف كيف يريد يصد عن الدين. فقال: أو تريد هذا يا محمد؟ يعني أنت الآن تقول لك نبي وعندك كتاب حتى تقول لنا نعبدك من دون الله؟ فنزلت هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، لا عيسى ولا غير عيسى، لا يمكن أن يقع هذا من نبي. نبي يكذب على الله؟ لا يمكن. وهذا فيه قبح الذين يكذبون على الله مع علم. لكن السؤال: من أين قال هذا اليهودي هذه الكلمة؟ لما نزل قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، لو اليهودي معنى الآية وقال: يعني نعبدك، يعني نطيعك في كل شيء، يعني تصير لنا رب. شوف كيف هذا اللي اسمه إيش؟ يلوون ألسنتهم بالكتاب. وهذا الذي قلت سيأتي قريبا، اللوي المعنوي. أنت تقول الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني تريد أن نطيعك في كل شيء، نتبعك في كل أمر، يعني تريد تصير لنا رب، يعني نعبدك مثل ما عبدت النصارى عيسى. انظر كيف جالس يلوي الكلام. وهذا فعل اليهود من قديم بداية الإسلام، وإلى اليوم تسمع من يلوي الكلام ويلوي النصوص ويفسرها بتفسير لا يلزم لكي يضل الناس. فقال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، والحكم هو الفقه والعلم، ربي هب لي حكمة يعني فقهة. احرص أن تدعو بهذا الدعاء العظيم: ربي هب لي حكمة والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والحكمة والنبوة، النبوة هي الإخبار عن الوحي. السؤال الآن: لماذا ذكر الله النبوة مع أنه ذكر أنه يؤتيه الكتاب؟ تأمل في القرآن وتأمل في كلام الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. لماذا ذكر النبوة؟ لأنك قد تفهم من قوله أن يؤتيه الله الكتاب أن يكون قوم نزل على رسولهم الكتاب فأوتوا الكتاب، فاليهود أوتوا التوراة، فنص الله على النبي فقال والنبوة، أما القوم الذي أوتوا الكتاب كاليهود من الذين أوتوا الكتاب قد يضلون. الآن أليس اليهود والنصارى من الذين أوتوا الكتاب؟ طب كيف الله يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوء ثم يقول للناس كونوا عبادا لي؟ اليهود قالت والنصارى قالت وهم من الذين أوتوا الكتاب، والله يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول هذا. نقول أكمل إيش الآية، الكتاب والحكم وإيش والنبوة، أما الذين أوتوا الكتاب فقط كاليهود والنصارى فإنهم قد يقولون على الله الكذب، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. لكن الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أي النبي هذا لا يمكن يقولها، قد يقولها قومه. وضحت؟ قال ثم يقول للناس، لماذا قال ثم ما قال ويقول للناس؟ قال ابن عطية وهذا لأن في المهلة بيان الإنعام، يعني أعطاهم الله الكتاب والحكم والنبوة فترة طويلة أنعم الله بها عليهم ثم يأتون بهذا القول المخترع، هذا ما كان. ففي ثم مهلة تدلك على إنعام الله عليهم. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يعطي الله إنسان النبوة ثم يقول للناس لا عيسى ولا محمد ولا أحد كونوا عبادا لي من دون. فالذي يفهم النصوص بهذا الفهم الخاطئ ضال. الذي يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محمد يأمرنا أن نعبده ضال. الذي يفهم النص أن عيسى كلمة الله فعيسى ابن الله ويستحق أن يعبد ضال. لا يمكن رسول يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يكون هذا كلامه. إذن ماذا كلامه؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أقف هنا عند هذه عند هذا الموطن لكي نكمل إن شاء الله في درس قادم.